هذا يقول: هناك بعض الإخوة عند نصحهم لبعض الطلبة الجدد لا يذكر لهم العلماء الكبار العارفين بالجرح، ويذكر بعض العلماء الكبار الذين لا خلاف لهم فيهم، الذين لا خلاف فيهم، ويقول: إذا ذكرت مثل الشيخ ربيع المدخلي قد ينف وغيره من كبار العلماء قد ينفر من هؤلاء الطلاب. الشيخ ربيع من كبار العلماء، علماء السنة، ما هو سبة يستحيا من ذكره، وليس هو بسوء حتى يتخفى من ذكره. وفقه الله وختم لنا وله ولكم جميعا بكل خير. الشيخ ربيع من أعلام السنة في هذا الزمان بشهادة العلماء الكبار الأعلام، ما هو بشهادتنا نحن، فليس هو ممن يستحيا من ذكره، ولا يستحي من ذكره إلا مريض منحرف غالبا، أو من يرى نفسه في اجتهاده مصيبا وقد أخطأ في الاجتهاد. هذا الشيخ ربيع من الأعلام الذين يذكرون في هذا الزمن أعلام السنة ويفاخر بذكرهم، فهو رحم حفظه الله مجاهد في الدفاع عن السنة والذب عنها كبقية إخوانه علماء السنة في هذا العصر وفي كل زمان ومكان. فعلماء السنة لا يستحيا من ذكرهم، هذا كلام منكر عجيب جدا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبعد عن العجب والهوى.